إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التحفة العراقية، وهو يتكلم عن المحبة. قال: ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: يعني ادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى، فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المدعين بالمحب: إن كنتم تحبون الله صدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. باب المحبة ده كله بيدعي، وكما قال القائل: كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون يعرف من بكى ممن تبكى. كله بيدعي، حتى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. عادي، كله بيدعي. ولذلك طب يعني لو عندنا نفكر ليه الادعاء ده، لأن القلوب والنفوس مفطورة على أن تحب من يحسن إليها، وأي إحسان أكثر وأولى من إحسان الخالق سبحانه وتعالى. فبالتالي يسهل على أي إنسان يقوم جاي قايل كده: إيه، أنا بحب ربنا. طب من الذي تصدق دعواه ومن ترد دعواه؟ ربنا قام قايل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله، في برهان للمحبة دي، فاتبعوني. في شريعة، في عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وسلوك، ودع فيه تشريع: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى ساب قال ان المحبه الصادقه لله عز وجل هينتج منها الاتباع، وهذا الاتباع ينتج منه المحبوبيه، ان يكون العبد محبوبا لله ويبوء بمغفره الذنوب. فاللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. لكن الشاهد ما بيقول: فان هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولهذا يروى عن ذنون المصري أنهم كانوا تكلموا في مسألة المحبة، فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. ذنون المصري هو أبو الفيض، اسمه ثوبان بن إبراهيم، توفي سنة 45 و200، وكان صاحب كلام رقيق في المواعظ وعبارات رقيقة. يذكر في سيرته أنهم سعي به إلى المتوكل، يعني أوشوا بينه وبين المتوكل، خليفة المتوكل، فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده إلى مصر مكرمة. كان صاحب عبارة رقيقة رحمه الله رحمة واسعة. لما قعدوا يتكلموا في مسائل القلوب وأعمال القلوب، فتكلموا عن مسألة الإيه؟ المحبة. فمن فقه هذا الشيخ أنه قال اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس فتدعيها. في نفوس فيها بطالة وكسل تدعي هذه المحبة. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا الكلام ذكره الإمام القشيري في الرسالة وعزاه إلى مكحول الدمشقي أبو عبد الله. ومكحول من التابعين، من التابعين الأجلاء، وله سماع من أنس رضي الله عنه وغيره. والكلام ده كلام عالي وفيه فقه عميق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني هيعبد الله بالمشاعر والمواجيد والأذواق وما يجده في قلبه، كما يحب أي صورة من الصور، كما يعشق النساء وغير ذلك، ويتفلت من الأمر والنهي، ولا يرى أن عليه انقيادا، ولا يرى أن عليه اتباعا للسنة ولا غير ذلك. فده زندق. الزندق يعني إيه؟ يعني مارق من الدين، خارج من الإسلام أصلا. يبقى هذا معنى من عبد الله بالحب وحده. ومن عبد بالخوف وحده فهو حروري. حروري نسبة إلى حروراء، وحروراء دي مكان كان بيجتمع فيه، اجتمع فيه الخوارج وصار عالم عليه. يبقى حروري يبقى إيه؟ يبقى من الخوارج الذين غلب عليهم اعمال احاديث الوعيد، وغلب عليهم التكفير بالكبيرة او التكفير عموما بغير مكفر، وغلب عليهم القسوة والغلظة في التعامل مع اهل الاسلام. فاللي هيبص في جانب الخوف فقط ويهدر بقية الجوانب، جوانب المحبة وجوانب الرجاء، هيبقى حروري. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، اللي هيعمل أحاديث الرجاء والوعد فقط ويهدر أحاديث الوعيد وغيرها فهو مرجئ، يؤخر، يرجئ يعني يؤخر الإيمان عن العمل، ويقول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. قال ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وبيضربوا لها مثال كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن نفس الإنسان أشبه بالدابة، وأي إنسان فينا منذ أن ولد في هذه الدنيا ومنذ وجد في هذه الدنيا فهو مستدبر للدنيا ومستقبل الآخرة. يعني يوم ما أنت اتولدت نقص من عمرك يوم، خلاص عدى منك يومه، وبنبتدي نعد بقى، مستدبر الدنيا ومستقبل لإيه؟ للآخرة. طيب مستقبل الآخرة ومستدبر الدنيا. طيب وانت بتسير في هذا السفر إلى الله عز وجل، انت مسافر لربنا كده في السفر ده، بيقولوا حتى تصل سالما انت محتاج ايه؟ محتاج ثلاث حاجات. محتاج قائد يقود هذه الدب، ومحتاج حادي يحدوها يخفف عليها مشقة السير والسفر، يحدوها. تعرفين الحادي؟ الحادي هو الذي يطرب الإبل، ينشد إنشادا بصوت رخيم ويتحزن فيه فتطرب له الإبل، فإيه؟ فيستحثه على السير فتقطع مسافات طويلة ولا تشعر بالمشقة. وتحتاج إلى صوت عصاية تؤدب بها الدابة إذا جنحت يمينا وشمالا. تخيل نفسك ماشي على حافة جبل، طريق جبلي كده رفيع جدا، وتحت منك بقى وادي سحيق، شوفت الصور المرتفعة، حاجة مفزعة جدا، مفيش مجال للهزار، لو الدبة جنحت كده هتموت. فليبقى محتاج ساعتها ايه؟ معاك صوت ترد به الدبة الى الجدة حتى لا تجنح بك يمينا ولا شمالا. بيقولوا اما القائد الذي يقود الدبة فهو الحب، هو ده القائد فعلا، وهو ده اصل العبادات القبلية كما تكلمنا قبل ذلك. واما الحادي الذي يحدو الدابة في الطريق فهو الرجاء، ذكر الجنة وفضل الله عز وجل وإنعامه ورحمته ولطفه ونعمه وألائه، كل الحاجات الجميلة دي تحدو النفوس. وأما الصوت الذي يمنع الدابة من التفلت يمينا وشمالا فهو الخوف من الله عز وجل. فالخوف صوت الله يحمل به عباده على العلم والعمل، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. فحتى يكتمل للإنسان سيره إلى الله عز وجل وحتى يحدث عنده نوع من الاتزان في تدينه واستقامته، فلا بد وأن يقع معهم هذه العبادات، الحب والخوف والرجاء. يقول ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، يعني إذا لم يردعها رادع وهو خشية الله عز وجل، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. الإمام ذنون المصري لما كانوا يكلموا في حكاية مسألة المحبة ديت فبيقول إيه؟ بيقول: الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الضرر. يعني بقولوا أنا حالي وحالكم كده لما يجي نتذكر في الأليق بنا إيه؟ الخوف أولى بالمسيء إذا تأله والحزن، والحب يجمل بالتقي وبالنقي من الضرر، اللي هو إيه؟ اللي هو منق، فربنا يرزقنا من فضله. يقول: ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية. كلام تيمية. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية، يعني من غلب عليه الخوف تجد حاله يختلف على من غلب عليه المحبة وترك الخوف، مع الاثنين غلط، بس اللي عنده غلب عليه الخوف تجد عنده إيه؟ تعظيم لحرمات الله، تجد عنده اجتهاد في العبادة، تجد عنده سعي في أمور الآخرة. أما من ادعى المحبة تجد عنده من مخالفة الشريعة والاسترسال مع الهوى وغير ذلك ما لا تجده عند أهل الخشية. ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية، حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها، الهاء هنا عايد على إيه؟ المحبة، وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. تكلمنا في المرات السابقة عن مين من أهل الكلام بينكر صفة المحبة، أن يكون الله عز وجل محبا أو أن يكون الله عز وجل محبوبا. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. كلام ده كلام مهم لو إحنا حبينا نطبقه على واقعنا. لو أنا الآن عندي أوساط بيكثر فيها المعاصي وكم هائل من التفلت من أحكام الشريعة في عبادات وفي معاملات وفي أخلاق وفي بل في بعض الأحيان بيكون في عقائد، كبعض طبقات المترفين اللي هو الغنى المطغي، أو بعض الطبقات المسحوقة من الفقر المنسي والناس اللي في قاع المجتمع خالص وعندهم معاصي بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. في بعض الدعاء ظهر لنا جيل من الدعاء بدأ، يعني ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز المؤمن المؤمنة، فالمؤمن هو والمؤمن كنفس واحدة، لا تلمزوا أنفسكم، لا ولا تلمزوا أنفسكم. فظهر جيل من الدعاء بيحمل إلى هؤلاء معاني من معاني محبة الله عز وجل، وهذا شيء حسن في ذات يعني في حد ذاته كده شيء حسن. لكن إيه اللي بيؤخذ عليه؟ إن هو لم يعطهم صورة شاملة لهذا الدين، ولم يعطهم إيه موجب المحبة دي. المحبة دي المفروض ينتج منها إيه عشان تكون محبة صادقة ولها برهان، وإيه دليل المحبة دي ودليل صدقها؟ آه يترفق ويعرض الدين، لكن لا يمكن أبدا إن هو يجعل غاية منهجه إن هو يوفر لهم راحة نفسية من بعض المعاني ومن بعض الآثار ومن بعض المحاضرات والدروس، أو حتى في بعض الأعمال المشروعة يوفر لهم بها راحة نفسية لما هم عليه من باطل في كل شؤون الحياة. ما ينفعش يعني لدرجة إن احنا نجد إن بعضهم يسمح بإنه يعمل محاضرة أو يعمل يعني درس أو يعمل لقاءات وفي وسط يغص بالمنكرات فعلا ولا يتكلم فيها ولا ينكرها. طب وبعدين طب ممكن ينكر قدام، مش هينكر قدام، تجد مثلا مئات المحاضرات والدروس وليس فيها ما يتكلم فيه على الإنكار. يبقى كأن هو ده منهجية، احنا مش عايزين نحرم الفن على الناس، مش عايزين نحرم الكورة على الناس، مش عايزين نحرم الاختلاط على الناس، مش عايزين نحرم السفر للمرأة بدون محرم، مش عايزين نحرم اي حاجة، احنا عايزين نستحب ربنا من غير ما نكلفهم باي حاجة. الكلام ده غلط. بتحب ربنا لها تكلفة، بتحب ربنا لها دليل، بتحب ربنا لها برهان، مش مجرد ادعاء، مش مجرد بعض المشاعر الجميلة اللي تستشعرها في قلبك وخلاص. لابد يكون في ترجمة للامر ده، والا أكون هذه الدعوة دعوة كاذبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب بفتح الجيم كده، يعني إيه؟ يعني نتيجة، هي موجب محبة الله. لو أنت بتحب ربنا ينتج عن ذلك اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا. شوف كلمة باطنا وظاهرا دي، باطنا يعني في أقوال القلب وأعمال القلب اللي ما لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، التصديق واليقين والانقياد والخوف والرجاء والمحبة والإخلاص وغير ذلك. وكذلك باطنا في باطن أمرك، إذا خلوت عن الناس فأنت أيضا، إذا خلوت عن الناس، إذا سافرت بعيد عن بلدك، إذا كنت في خلو عن أعين الخلق، فأنت أيضا متبع لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اتباع شريعته ظاهرا فيما يظهر من أعمال الجوارح، وكذلك إذا كنت في وسط من يعرفه. يبقى وهي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في سبيله، شو بقى الكلام، الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، حقيقة المحبة إنك تجاهد في سبيل الله عز وجل، تقدم نفسك فداء لهذا المحبوب سبحانه وتعالى، وتوالي أولياءه من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين، وتعادي أعداءه من الكفار والمنافقين والمجرمين. كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. حديث أيضا أخرجه الترمذي وقال حديث حسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يقول: وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر والجهاد في سبيله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيره ولا غضب لله، وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا جاء في الحديث المأثور، هيبتدي يستدل يقول لهم: لا انتوا فاهمين غلط، مش هينفع نفصل محبة ربنا عن تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، محبة الشرعية النافعة المطلوبة شرعا، مش هينفع نفصل محبة ربنا سبحانه وتعالى عن الغضب من أجل انتهاك محارم الله، مش هيقدر نفصل محبة ربنا سبحانه وتعالى عن موالاة الأولياء ومعاداة أعدائه ولا عن الجهاد. مش هنقدر نفصل المحبة عن البذل والتضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. ويبتدي يستدل بقى بيرا. يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ استدلال رائع على الفكر. أين المتحابون إيه؟ بجلالي أي بعظمتي. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه مع التحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإجلال في قلوبهم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتجالسين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. يا ترى بقى حقت محبتي إن ربنا هيحبهم دولت، هم مين؟ هم المتحابون بجلال الله الذي عندهم من تعظيم الأمر والنهي ما يمنعهم من التفلت من أحكام الشريعة. والأحاديث في المتحابين في الله كثيرة، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. يبقى ده مثال للأحاديث اللي فيها المحبة في الله، ورجلان تحب في الله اجتمع على ذلك أي على الحب في الله وتفرق عليه، إما تفرق عليه في الدنيا وهم أيضا مجتمع في قلوبهم المحبة في الله من أجل الله، وإما فرقهم الموت كان في بعض الشروح واحد مات وساب الثاني ولسه الأصل اللي عندهم هو الحب في الله. يقول: وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان. يبقى يقول له كده المحبة اللي توجد في قلب الإنسان لربنا سبحانه وتعالى لها أصلين. في واحد منهم ده بيسموه محبة العامة، واحد تاني أخص شوي. أما الأول أحدهما وهو يقال له محبة العامة، وهو محبة الله لأجل إحسانه إلى العباد، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم، وإن جرت بواسطة، يعني إيه؟ يعني هو النعم كلها من ربنا، وإن أتت إليك النعمة بواسطة، في واحد إدك هدية، ما هو ربنا خالقه وخالق فعله وخالق الهدية دي، خلاص؟ بيقول: وإن جرت بواسطة إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب، ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه، إذا ما ارتقاش بها العبد وخرج من مجرد رؤية إن هي إنعامات عليه فقط لمحبة الرب جل وعلا، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه. يبقى هنا كأن العبد بيحب نفسه بس، لأنه بيحب إيه؟ مصلحتها، وحب ما يعود إليها من النفع. وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إحسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة، يعني هو بيقول ده أمر مش هيبقى مذموم إيه؟ شرعا، لكن هو المفروض يرتقي أكتر من كده. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. الحديث ده إسناده فيه ضعف، يعني ابن تيمية نفسه ضعفه في بعض المواضع من الفتاوى، وإن كان يعني صححه الحاكم ووافقه الذهبي، بس هو معنى جميل. يعني أحب الله لما يغذوكم به من نعم، يعني أو لما يعني لما يفيض به عليكم من النعم، وأحبوني لحب الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ربنا سبحانه وتعالى لأنه رسول الله، وأحب أهل بيتي بحبي، فإحنا نحب أهل بيتي لأنهم محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به أنه يحبه إلا إحسانه إليه، وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين، حمد هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته، وحمد هو مدح. يقول ده أشبه ما يكون بالحمد، الحمد نوعين، تحمد ربنا بمعنى تشكره لأنه جالك نعمة، وفي واحد تاني بقى بيحمد ربنا بمعنى إيه؟ بيثني على ربنا من غير نعم، من غير حاجة، قاعد هو مش ملتفت بقلبه للنعم دلوقتي، أمال قاعد إيه؟ قاعد يثني على ربنا سبحانه وتعالى، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. قال فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني فيه هو محبته سبحانه وتعالى لما هو له أصل، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله، وده أثبت. طب ده بيجي إزاي؟ قال وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حب الخاصة. كم ده كلام جميل جدا وكلام عالي جدا. عايز أقول إيه هنا؟ يقول في النوع الثاني من المحبة إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى لأجل أنه الله. عارفين الكتاب بتاع لأنك الله؟ إيه؟ لأنك الله، هو يحب لأنه الله. طب يحب لأنه الله إزاي بقى؟ قال لك ثلاث حاجات. أول حاجة باب الأسماء، ربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه بأسمائه، وعشان كده كان أهل السنة بيرد على المبتدع اللي بيقولوا أسماء الله مخلوق، قالوا لا، مين اللي أسماء الله مش مخلوق؟ أسماء الله عز وجل قديمة، والله عز وجل لم يكن في يوما من الأيام مجهولا ليس له اسم سبحانه وتعالى، فأسماء الله كلامه، وكلامه ليس مخلوق سبحانه، هو اللي سمى نفسه وهو كلامه سبحانه وتعالى، فأسماء الله مش مخلوق. فربنا بيعرفنا بنفسه، سمى نفسه أسماء كتير، وقالها لك في القرآن، وأوحى بها إلى أنبيائه، ووصلتنا، والأسماء دي لها معاني وليها آثار، وباب كبير جدا وباب عظيم جدا من أبواب التدبر. تخيل بقى إن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، مع كل اسم من أسماء اللي هتعيش معاه كده، كم الحب اللي هتولد في قلبك لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى قد إيه. الباب الثاني باب الصفات، والصفات أوسع من الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، إذ أن كل اسم يدل على صفة وليس العكس، وليس العكس، ليس كل صفة تدل على اسم، فباب الصفات أوسع. وانظر في صفات الله عز وجل، صفات الذات وصفات الأفعال والصفات المعنوية والصفات الثبوتية والصفات السلبية، كل الصفات بجميع إيه؟ بجميع تقسيمتها، وإزاي الصفات دي تدل على الكمال، كما قال عز وجل وله المثل الأعلى في السماوات، له سبحانه وتعالى الوصف المحمود والأعلى في كل باب سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمد. فالله عز وجل باب الصفات، وإنك تفتح في قلبك هذا الباب وتتعرف على صفات الله عز وجل، فإنه باب عظيم. ثالث حاجة قال حتى جميع مفعولاته، مفعولات الله عز وجل بقى ومخلوقاته، ما قدره الله عز وجل إما نعم وإما نقم، حتى تقديرات الله عز وجل سواء عندك أو عند الناس، فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال. هتعرف منين أن كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل إلا عن طريق أسمائه وصفاته؟ يبقى أنت لو فتحت في قلبك الأبواب دي هيمتلئ قلبك بمحبة الله عز وجل لأنه الله، مش لأنه مديك نعمة، مع أن النعم لا تنقطع وإن تعد نعمة الله لا تحصى، لكن بيقول لك وجه تاني للمحبة، والوجه ده أعلى وأكمل وأثبت. وبالمناسبة الباب ده أو الوجه ده من المحبة هو ده اللي بيرد أو بيفند كتير من شبه الملحدين، وكتير من الملحدين وقع في الإلحاد ليه؟ من الباب ده، ان هو بيجهل ربنا سبحانه وتعالى فبيتعامل مع ربنا غلط. اتعامل بالظبط زي ايه؟ مش انت بتشوف ساعات كده في واحد بيتعامل مع ابوه معاملة سيئة جدا، هات لي كذا واعمل لي كذا، يعني نظام ايه؟ احمد ربنا ان انا ابنك، يعني احمد ربنا كده ان انا ابنك وانا سامح لك ان انا ابنك كده. وتبقى مستغرب جدا، الواد ده مش واخد باله الدنيا ماشيه ازاي ومقلوب الدنيا مقلوبه ولا ايه؟ لا هو مش شايف، لا شايف ان هو فرض على ابوه ان يعمله كل حاجه خلاص كده. والمثال ده وان كان مثال فج لكن ولله المثل الاعلى بقى. واحد ساعات بيتعامل مع ربنا كده، بيتعامل مع ربنا كده انه عايز اقدار الله وخلق الله ومفعولات الله تسير وفق هواه، مع ان هي لو مشت وفق هواه ايه اللي هيحصل؟ الدنيا هتتدمر. قال الله عز وجل ايه؟ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يعني انت لو ربنا سبحانه وتعالى اتبع اهواء الانسان دي هتفسد السماوات والارض. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. سبحان الله بقى. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ففي بقى واحد بيتعامل مع ربنا بالطريقه دي زي بالظبط نفسيه الولد اللي بيتعامل مع ابوه بنفسيه ان هو احمد ربنا ان انا ابنك. فاللي بيتعامل مع ربنا بالطريقه دي بقى لما بتقع الاقدار خلاف لهواه، مش بس الاقدار، لما بتقع التشريعات وتكون تشريعات الله عز وجل مخالفه لهواه، يبتدي يدخل في خصومه مع ربنا سبحانه وتعالى ومنابذه ومعانده ومشقه. شاق الله ورسوله، شق وده في شق والعياذ بالله. اصل افعال الله صفاته. هو هنا بيقول لا ما ماشي صح، ما هو الرضا بقى، الرضا والايمان، ان تؤمن ان يؤمن بالقدر خيره وشره. هو حتى بيقول حتى جميع مفعولات الله، كل نعمه منه فضل وكل نقمه منه عدل. طب النقم ديت انت بتحب النقمه والعذاب؟ ما حدش يحب النقمه والعذاب، بس هينظر لفعل الله عز وجل هنا؟ لا، افعال الله عز وجل، بس هو ينظر في مفعولات الله فيعلم انها لا تصدر ولا تقع الا عن صاحب هذه الاسماء الحسنى والصفات العلى، فيرضى بها ويسلم. لان اللي بيقع عنده مشكله دي، ليه واحد يقول كده؟ ليه انا بالذات اتولدت من غير اب وام؟ اتولدت في ملجا لقيط، اشمعنى انا بالذات؟ ما هو كده ساعتها هي دي بقى دي هو اللي ملوش دخل فيها، ده تقدير ربنا عليه. الامر ده في حد ذاته امر مؤلم، مش هنقول لحد انبسط بيه صح، لكن نقول له ايه بقى؟ هذا صادر عن الله عز وجل، وفي الدنيا بيكون في ابتلاءات متفاوتة، وفي الآخرة كل ينال جزاء على قدر ما أدى في الابتلاء الذي وكل به. فانتبه، انتبه. يبقى وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهو حبه الخاصة. وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته. بيقول دول ناس عايشه في الدنيا بتخش الجنه قبل الجنه. ابن تيميه دايما كان يدندن على الموضوع ده، يقول فيه ناس في الدنيا هتدخل الجنه قبل الجنه. في جنه في الدنيا اللي هي جنه القلب، جنه الذكر والانس والحب بالله عز وجل والرضا والاطمئنان به، دي هي الموصل لجنه الاخره. بيقول وهؤلاء هم الذين يطلبون لذه النظر الى وجهه الكريم. اللي شغله في الجنه مش الحور العين والانهار من عسل مصفى وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة تشرب، لا، اللي شغله في الجنه لذه النظر الى وجهه الكريم. قال ويتلذذون بذكره ومناجاته، في الدنيا يتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم، ذلك عيد على ايه؟ على الذكر والمناجاه، اعظم من الماء للسمك. شفت سمك بتطلع من الميه بيحصل لها ايه؟ واحد لو انقطع عن الذكر يتعرض للالم اللي بتتعرض ليه السمكه اللي بتطلع من الميه، ويتعرض لما يشبه الموت. بيقول حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الالم ما لا يطاق. وهم السابقون كما في حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه، الحديث ده جميل بصراحه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان. جمدان ده جبل كده على بعد مثلا 100 كيلو من مكة، في طريق مكة يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله من المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفرد يعني اللي بينقطع عن رفقته، اما الناس كلها ماتت وهلكت واللي فاضل، واما الناس كلها ماشيه ببطء هو ايه؟ انفرد عنهم وسبقهم. فقول سبق المفردون. يا ترى بقى اصحابه مين بقى المتفردون دولت اللي هيبقى لو الناس كلها هلكت هم اللي فاضلين او لو الناس كلها ابطأت هم اسرعوا؟ مين دول؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كل عبادة بتحط لها حد الا الذكر، كل عبادة لها ضوابط وشروط الا الذكر. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، سبحان الله بقى يعني ايه في كل الاوقات. ولما طلب من اذكروا الله ذكرا كثيرا، فبقول بقى الناس اللي هي فعلا تحب الله لانه الله، لمطالعه اسمائه وصفاته والتفكر في مفعولاته، وانها لا تصدر الا عن الحكيم، فكل نعمه منه فضل وكل نقمه منه عدل، هؤلاء يقع عندهم نوع من المحبة الشديدة لله عز وجل، ويتنعمون بقربه وأنس ونسون به ويذكرون الله ذكرا كثيرا. بيقول في رواية أخرى للحديث قال من المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. يعني مستهتر يا أخوانا؟ المستهتر بالشيء يعني الولع به، الكلف به. مستهتر يعني عنده ولع شديد جدا جدا بالحاجة دي، عنده كلف شديد بيها، تنسيه ما سواه، ممكن أي حاجة بدنا تضيع طالما أنه منشغل بالحاجة دي. فالمستهترون بذكر الله يعني إيه بقى؟ الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الذكر وفاض ذلك على ألسنتهم فانشغلوا به عما سواه. المستهترون بذكر الله يضع عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وحديث المستهترون الرواية ديت أخرجها الإمام الترمذي في السنن وقال حديث غريب، وقال حديث غريب. فالمستهتر بالذكر قلنا الذي مولع بالذكر بحيث لا يفطر عنه، على طول لسانه في ذكر الله عز وجل، فده بقى يستفاد إيه؟ يأتي يوم القيامة خفافا، ليس على ظهورهم أثقال يوافوا بها يوم القيامة. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال فأي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. اللي عنده عدل بيحكم على الناس زي بيحكم على نفسه بالضبط، وليحكم للناس زي بيحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره، مما هو من جنس التجني والهجر والقطيع لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله تعالى، بل لله الحجة البالغة. هنقف هنا لأن الكلام ده كلام مهم، إن في بعض الناس بقى لما بيدخل في مقام المحبة بيحصل له نوع من الانبساط والإدلال وينسى نفسه وينسى أنه في مقام العبودية وينسى أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود المألوه، وبتبقى يتعامل مع ربنا إيه زي ما اتنين بيحبوا بعض. ينفع تعمل معايا كده؟ يصح يحصل كده؟ لا، فده بيبقى إيه ده في نوع من التجاوز، حتى ولو نسب إلى بعض شيوخ أي من المتصوفة. إن شاء الله نأجلها المرة الجاية عشان نتكلم فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.